السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. من قبل في عرف الناس وبيع السلع برخص الفاحش، يسمونه غبن، ويثبتون فيه الخيار للمغبون الذي باع سلعة قيمتها 1000 ب600 مثلا، قالوا هذا مغبون، ويحق له أن يدعي عند القاضي أن فلانا غبنه في سلعته فيستحق الرد، وله في هذا خيار الغبن عند أهل العلم. هذا غبن في أمور الدنيا، ولكن الغبن الحقيقي ما كان في أمر الدين والتفريط فيه. ولذا يقول الله جل وعلا: ذلك يوم التغابن، يعني يوم القيامة هو يوم التغابن الحقيقي. فمن غبن في دينه فهو مغبون حقيقة. وبعض العلماء يستدل بالآية بقوله جل وعلا: ذلك يوم التغابن، على أنه لا خيار للغبن في أمور الدنيا. ذلك يوم التغابن أسلوب حصر، مفهومه أن الدنيا لا غبن فيها، وإن سماه الناس غبنا فهو في الحقيقة ليس بغبن، لأن الدنيا أمرها سهل. فكون الإنسان يفوته شيء من أمور الدنيا يمكن تداركه، وإذا لم يمكن تداركه فالخطب سهل، لأن الدنيا أمرها عند الله جل وعلا حقير جدا، فهي لا تزن عنده جناح بعوضة. ولو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وجاء في الخبر أن الدنيا الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب، بخلاف الدين فإنه لا يعطى إلا المحبوب عند الله جل وعلا. الغبن في أمور الدنيا مثل ما ذكرنا: بيع السلعة برخص الفاحش. فما الغبن في أمور الدين؟ الغبن معروف أن الجن والإنس خلقوا لهدف، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يرادف من وجودهم في هذه الدنيا. فمن حقق الهدف فهو المغبوط بالطاء، ومن ضيع هذا الهدف وفرط فيه فهو المغبون. المسلم في تجارة مع الله جل وعلا، كما أنه وسائر الخلق في تجاراته في أمور دنياهم، فالمؤمن يتاجر مع الله جل وعلا ويسعى لكسب الأجور والأرباح. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي التجارة حقيقة؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ماذا لهم؟ أولئك يرجون تجارة لن تبور. يجب مثل تجارات الدنيا التي يوم ترتفع يوم تنزل، يوم تنفق يوم تكسب، لا، تجارة لن تبور. فالذي يتاجر مع الله جل وعلا هل يليق به أن يفرط في لحظة من لحظاته وهو يتاجر مع الله؟ إذا كان الناس في تجاراتهم في أمور الدنيا يحرصون على اغتنام كل أوقاتهم وجميع الفرص التي تسمح لهم في جمع الحطام من هذه الدنيا الذي قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون واجبا في بعض الصور إذا كانت الحياة لا تقوم إلا به، لكن المتاجرة مع الله جل وعلا بالإيمان به والإخلاص له وتحقيق أركان الإيمان وتحقيق أركان الإسلام، ومن ذلك ما نص عليه في هذا الباب: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. هذه ميادين فصيحة للمتاجرة مع الله جل وعلا، للمتاجرة مع الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله، كيف يتاجر مع الله جل وعلا في تلاوة كتابه؟ بأن يقرأ القرآن وله بكل حرف 10 حسنات، والحمد لله قراءة القرآن الآن متيسرة. إذا كان في عصر مضى يقل القراءة وبعض البيوت تخلو ممن يقرأ وقد تخلو من مصحف وقد تخلو من نور يستعين به على القراءة إذا كان لا يحفظ في الليل مثلا، فالأمور كلها متيسرة. قد يوجد من كبار السن من لا يعرف ولا يحسن القراءة، لكن بإمكانه أن يستمع وله مثل أجر القارئ. ما في بيت الآن من بيوت المسلمين إلا وفيهم من يقرأ ويكتب، فإذا استمع لقراءة ولده أعانه على القراءة وأجر أجر الاستماع، وإذا استمع لقراءة بنته كذلك، وهكذا. أو استمع للقرآن من مسجل مثلا بصوت قارئ مجود ندي مؤثر يتغنى بالقرآن، فيثبت له الأجر ويثبت له أجر الاستماع وله أجر الانتفاع، الانتفاع بالقرآن فبالقرآن يحصل التذكير كما قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكم من شخص تغيرت حياته تغيرا جذريا بسبب سماع آية. ولا شك أن القرآن مؤثر بذاته، ولو لم يكن المستمع من أهل العلم، أما إذا كان من أهل العلم فهذا ميدانه ينتفع، لا سيما إذا ألقى السمع فهو شهيد، يعني قلبه حاضر، أو قرأ القرآن بنفسه على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل. معلوم أن هذا من أنفع ما ينتفع به في علاج أمراض القلوب، قراءة القرآن على الوجه المأمور به. فإذا كانت قراءته التي يتحقق فيها مسمى القراءة بكل حرف 10 حسنات، والقرآن معدود عند أهل العلم حروفه 300,000 حرف، فتكون الخطبة الواحدة فيها 3 ملايين حسنة. متى يكسب الإنسان 3 ملايين في عمره من حطام الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة؟ قد يفنى عمره ما كسب ولا عسر ولا معسر عبر البلد. ومن الحسنات التي تدخل له وتكون في ميزانه في كفة حسناته من هذه الأجور العظيمة ما يحصل عليه بأيسر الأسباب وبأقصر وقت. المتاجرة مع الله جل وعلا بقراءة كتابه تكون بتلاوته على الوجه المأمور به، وتكون أيضا بحفظه: اقرأ ورقة وارتقي في درج الجنة. وتكون أيضا بالعمل به، وتكون أيضا بتعلمه وبتعليمه، كما جاء في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه متاجرة مع رب العالمين، متاجرة. إذا حصل الإنسان المكاسب العظيمة بهذا العمل الميسر، والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كسب أجور عظيمة بعمل يسير على من يسره الله عليه. ولا كثير من الناس ينظر إلى المصحف ويفتحه طالبا لمثل هذه الأجور ثم لا يلبث أن يغلقه لأنه ما تعود. ونجد ناس عليهم علامات الصلاح ووفدوا إلى هذه البقاع المقدسة التي تضاعف فيها الأجور وتنتهي أوقاتهم في القيل والقال، حتى تجد الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة ويصعب عليه أن يمد يده إلى العمود الذي بجواره فيأخذ مصحف ويقرأ. الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من متذكر؟ هل من متعب؟ ولا بد أن يكون للإنسان رصيد سابق تعرف فيه على الله جل وعلا في هذا الباب وفي غيره من أبواب الخير. تجد الإنسان يصلي العصر في رمضان في هذا المسجد وينتظر صلاة المغرب، ينتظر الفطور، ينتظر الإفطار، وقد يمتد الوقت إلى 3 ساعات كما في وقتنا هذا. كم يقرأ في 3 ساعات؟ يقرأ نصف القرآن إذا كان معتاد وضابط القرآن. افترض أنه يقرأ 10، خلوه يصير له فرصة يعني 3 عصريات ينتهي القرآن. لكن نجد بعض من عليهم آثار الصلاح والاستقامة وعندهم شيء من طلب العلم والاهتمام به، تجده يستند على عمود بعد صلاة العصر ثم يفتح المصحف ليقرأ، ثم يلتفت يمينا وشمالا لينظر هل جاءه أحد أو رأى أحدا يعرفه ليتحدث معه ويمضي معه، فأنه محكوم عليه بقضاء هذه المدة، بحيث إذا انتهت هذه المدة أطلق سراحه، فهو يقضي هذه المدة بأي شيء، ما يدري أنه مغبور، لأن هذا فراغ لا بد أن ينقضي. فإذا قضى هذا الفراغ بما يرضي الله جل وعلا فهو المغبوط، وإذا قضاه بما لا يرضيه فهو المغبون. والغبن متفاوت، وفرق بين من قضى هذا الفراغ في مباح وهو مع ذلك مغبون، لكنه أفضل ممن قضاه محرم. الفراغ نعمة من نعم الله جل وعلا. صور الإنسان وهو منشغل بمعيشته ومعيشة أولاده يكد ويكدح كما كان الناس قبل انفتاح الدنيا يشتغلون ليل نهار في أيام الصيف الحارة والشتاء القارس كسبا للقمة العيش، والآن وقد كفوا وتفرغوا ما صار لهم حجة، أن المشغول بتحصيل ما يقوم بأوده وأود من يمون هذا له نوع عذر، مع أنه في الأصل مخلوق للعبادة، لكن إذا سعى في تحصيل ما يحقق به هذا الهدف بنية صالحة أجر عليه. لكن الإشكال في وضعنا وفي ظرفنا الذي نعيشه، لا نحتاج من الوقت في الشغل ولا إلى عشر الوقت، وتسعة أعشاره فراغ، فإما أن يستغل هذا الوقت فيما يرضي الله فيكون الشخص مغبوطا، أو يضيع هذا الوقت فيكون مغبونا. أيضا الصحة، على الإنسان أن يغتنم وقت صحته، لأنها لا تدوم، لأن الصحة لا تدوم، كما أن الفراغ لا يدوم أيضا، الظروف تختلف والأحوال تتغير، فهذا من عنده فراغ في هذا اليوم قد يكون مشغولا في الغد، فعليه أن لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، وأن يستغل كل لحظة من لحظاته فيما ينفعه عند الله جل وعلا. وكذلك الصحيح عليه أن يستغل هذه الصحة، لأنه اليوم يستطيع أن يصلي قائما، قد ما يدري أنه قد لا يستطيع، قد تشق عليه الصلاة، ثم بعد ذلك إذا شقت عليه الصلاة وجاءه المرض قدره الله عليه وكتبه عليه ورضي وسلم، فإن كان له سابقة في وقت صحته من استغلال لوقته فيما يرضي الله كتب له ما كان يعمله صحيحا، حتى إذا مرض وعجز عن العبادة، عجز عن القراءة، عجز عن الصلاة النوافل، عجز عن صيام النوافل، وكان يفعله في صحته، فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا. وكذلك المسافر، وكذلك المسافر، فعلى المسلم أن يغتنم الأوقات التي تضيع هدرا لكثير من المسلمين، عليه أن ينظر بعقل وحزم، لا تضيع أوقاته سدى ولا تضيع صحته بحيث إذا جاء الشغل ندم ولا تساعة مندم، وكذلك إذا مرض ندم على صحته حيث لم يستغلها فيما يرضي الله جل وعلا. الشباب أيضا مظنة الصحة والقوة، هذا هو الأصل، فليتصور الشاب النشيط الممتع بقواه أنه سوف يأتي عليه وقت قد يعتريه ما يعتريه في يوم أو يومين أو ثلاثة، صداع أو زكام ويسقط عن بعض الأعمال، يتصور أن هذا الوصف سوف يلازمه إذا كبرت سنه، عنده الثقل، ثقل البدن وثقل السمع وضعف البصر وضعف القوى. فالسعيد من التعب، إذا مر عليك يوم من الأيام وأنت مزكوم أو فيك صداع، تذكر أنك فيما بعد إذا طال عمرك أن هذا يكون هو الأصل عندك، بدنك ثقيل، إذا أردت أن تقوم للصلاة بدلا من أن تقوم نشيطا مستعدا لها تطيل القراءة وتطيل الركوع والسجود، قد يأتي وقت لا تستطيع ذلك. فاعمل لمثل هذا الظرف في وقت صحتك، حتى إذا ما جاءك المانع من مرض أو سفر أو غير ذلك فإنه يكتب لك ما كنت تعمله، وهذا من فضل الله جل وعلا على المسلم، حيث لو انقطع من العمل بسبب لا يد له فيه فإن أجره لا ينقطع بفضل الله جل وعلا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، هذا في مقابل الكثير المغبون، فالمقابلة في الغبن، في الغبن عند كثير من الناس يقابلها الشكر عند القليل من الناس، فلتكن من هؤلاء الشاكرين الذين هم قلة بالنسبة لغيرهم، ولا تكن من المغمونين وإن كثروا، فلا يغرنك كثرة السوات، العبرة بما يرضي الله جل وعلا. الصحة والفراغ، هذه من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده، لا سيما المسلمين الذين يسعون في مرضاته ويبذلون الأسباب إلى الوصول إلى جناته والنجاة من عذابه. وأعظم ما امتن الله به على العباد الإسلام، نعمة الإسلام. يتصور الإنسان ويتخيل أنه لو لم يوفق في الدخول في الإسلام، وحينئذ تكون الجنة عليه حرام ومأواه النار. ثم ينظر إلى هذا النعيم الذي حرم منه وإلى هذا العذاب في نار الجحيم الذي أعد له. لا يتصور الإنسان نفسه لحظة أنه غير مسلم، يتصور مثل هذا. أظن لو إذا كان القلب حي ما نام في تلك الليلة، فزع. إذا كان كثير من الطلاب من هيبة الرسوب يفزع في ليله قد لا ينام، وفي كل لحظة ينتبه يتوقع أن الامتحان فاته. حدثني ناس تخرجوا من 10 سنين وأكثر يقول ما زلنا نفزع في الليل متوقع أن الامتحان فات. إيش الامتحان هذا؟ إيش اللي بيفوتك من جراء هذا الامتحان؟ لكن لو رسبت في الامتحان الأكبر حينما توسد التراب في قبرك وتسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك، ثم تصور أن قلت ها لا أدري، هذا الكارثة، هذا ما هو الأول. وإن ما نجح في السنة نجح في الغير، وإذا ما نجح أفلحت في الدراسة كلها في مجالات أخرى، والدنيا ملحوق المال. لكن العبرة بالدين الذي رأس المال، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. أعظم نعم الله جل وعلا على المسلمين هذا الإسلام، هذا الدين الذي رضيه لنا، فنحمد الله ونشكره على ذلك ونسأله الثبات عليه إلى الممات، إلى أن نلقاه عليه. هذه أعظم نعمة امتن الله بها. ثم بعد ذلك الموفق للعمل بجميع الشرائع، الأركان وواجبات وسنن، واجتناب المحرمات والمكروهات والشبهات، هذا هو من تمت عليه النعمة، من تمت عليه النعمة. ومن أخل بشيء من ذلك فقد من هذه النعمة بقدر هذا الخلل، بقدر هذا الخلل. نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ذكرنا أيضا ما جاء في الحديث، الصحة والفراغ والتنصيص عليهما لا ينفي غيره، لكن كثير من الناس يفرط فيه. النعم الأخرى قد يكون التفريط فيها أقل، لكن الفراغ سهل أن يقضي الإنسان ساعات مع أهله أو مع أقرانه وأحبابه في القيل والقال دون أي فائدة، هذا إذا ما تعدوا ذلك إلى المحرم. هذا يسير على الناس والواقع يشهد به، اجتماعات وجلسات وأسفار ونزهات واستراحات تقضي على الأوقات. لكن الموفق من يستغل حتى هذه الجلسات المؤنسة مع الإخوان مع الأهل يستغل، وما الذي يمنعه أن يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟ أمر يسير جدا، سبحان الله وبحمد سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله، ولا تحتاج منك أي جهد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات غراس الجنة. سبحان الله على فورا شجرة الجنة. سبحان الله الحمد سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات أربع مشجر الجنة. أنت تغرس وترك ما تتعاد لسقي ولا عمال يراقبون ولا شيء ولا أنبت ما أنبت جاء عاها آفة أهي اغرس وترك الأمر لله جل وعلا. ولا تقول والله عندي رصيد شجر ونخيل وبستان كامل من هذا الرصيد ثم بعد ذلك تقطع الإعانة أو ينقطع الماء أو يتأخر نزول المطر فتأثر الغرس، لا، أنت عليك أن تعمل والحفظ ترك ليس لك. ولا تقول والله اليوم ارتفع تلسم والخفض تلسم ما لك دعوة، هذا أمر محفوظ ولا يستطيع أحد أن يتصرف فيه إلا أنت، فانتبه لنفسك لأن قد تجمع أعمال أمثال الجبال ثم توزعها على من؟ على والديك؟ لا، على أحبابك وأصحابك؟ لا، على أعدائك، لأن السنة جرت أنك لا تغتاب ولا تظلم ولا تضرب ولا تنتهك شيء إلا من شخص لا تحب، فأنت تهدي له أعمال، وأنت الذي أنت اللص الذي سرق أعمال. فعلى الإنسان أن يحرص على الجمع وأن يحفظ ما جمع، لا يفرط فيه بعد أن تعيبه. الذكر الذكر يا أخوان لا يكلف شيء. قد يقول بعض الناس والله قراءة القرآن أنا ما حفظت، ربما توضأ شغل النور مدري. لا توضأ ولا تشغل النور وأنت بفراشك أكثر من الذكر. سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد مئة مرة مثل زبد البحر في دقيقتين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. عشر مرات من أعتق أرض يستطيع أن يشكك في هذا الموعود كلها في الصحيح كلها في البخاري وكل حديث ضعيف ومسلم. سبحان الله وبحمده مئة مرة في دقيقتين فقط أن تتعيا وكان من زمن لا إله إلا الله عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد الإسلام. كم يحتاج من وقت وجهد وتعب وكد وكدح ليجمع قيمة رقبة؟ قد يموت ما تستر جمع قيمة، وأن تقولها في دقيقة وتعتق أربعة من ولد الإسلام. والوعد جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى، ما جاءك والله بجريدة ولا بصحيفة ولا بقناة ولا شيء، لا، ولا بتوقع ولا تحليل ولا استنتاج، هذا كلام صحيح صريح عما لا ينطق عن الهوى. ومن أين؟ من خزائن من لا تنفذ خزائن، من خزائن الرب التي لا تنفذ. بعض الناس قد يستكثر فضل الله جل وعلا ويقول هذا شيء غير معقول، دقيقتين أحصل هذا هذه الأمور كلها. نقول الله جل وعلا الذي يقول لآخر شخص يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر شخص يقال ويتمنى تنقطع به الأمان، ما الوجه تطلع من النار؟ شو يقول؟ يكفي أنه دخل الجنة، تنقطع به الأمان. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا قضي ورد. إيه ورد؟ فيقال مثل ومثل ومثل ومثل إلى عشرة أمثال. أعظم ملك في الدنيا يمكن هارون الرشيد ملك ثلاثة أربعة على الأرض، وهذا بيعطى عشرة أمثاله. دعنا من الملوك الأربعة الذي ملكوا الدنيا بكاملها، بيعطى عشرة أمثال. هو إيه؟ وهذا تصور هذا شخص آخر من يخرج من النار، فماذا عمن دخل قبله؟ فماذا عن الزمرة الأولى التي تدخل الجنة؟ أخوة فضل الله واسع ولا يحد، لكن أيضا الحرمان لا نهاية، والحرمان يحصل بسبب الإنسان نفسه، الإنسان هو الذي يتسبب ويسعى لنفع نفسه أو لحرمان نفسه. كم ساعة؟ كم بعدين؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة ميدان فسيح، والصلاة خير الأعمال وخير ما يستكثر منه من أعمال، بدءا بالفرائض الصلوات الخمس التي لا بد منها، وأيضا ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو نحوه وإن كانت دون الأولى، وأيضا السنن المتأكدة والرواتب والسنن المطلقة، لو قيل لأهل القبور ماذا تمنون؟ وش تمنون؟ من ركعتين، ركعتين أن انتقلب على الفرش وعلى الأرائك الساعات الطوال، وتجد الإنسان مع أهله أو مع أحبابه يسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، فإذا جاء الثلث الأخير من الليل نازعته نفسه هل يوتر بثلاث ركعات أو يزيد ركعتين أو ينقص ركعتين أو لا يشبه هذه النافلة بالواجبات كما يقول له الشيطان فيتركها الليلة ليظن وجوبها كما قال بعضهم، والشيطان يتلاعب به. ولو عزم على نفسه واستعاذ من شيطانه ثم قام وتوضأ وصف قدميه ومثل بين يدي ربه جل وعلا وناجاه وناداه بحوائجه وحط أوزاره، والله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من كل ليلة، وتجد الناس في الثلث الأخير أو كثير منهم وقليل منهم من يستغل مثل هذا الوقت، وكثير منهم في القيل والقال أو في النوم، وهذا هو ضياع الوقت الذي يغبن فيه الإنسان، وقتل الفراغ الذي هو في الحقيقة حقيقة الإنسان عمره وما يودعه في خزائنه من هذه الليالي والأيام، هذه حقيقة، ولا الباقي لحم ودم. شو يصير؟ شو الفرق بينه وبين البهائم؟ بعض البهائم أقوى منه وأشد وأنفع من كثير من الناس، بعض البهائم الناس عالة وبعض البهائم استفاد منه، لكن الإنسان ميز وصرف بالعقل الذي هو مناط التكليف، فإذا لم يستعمل هذا العقل فيما ينفعه ما فائدة هذا؟ إذا لم يستعمل السمع فيما ينفعه فما فائدة هذا السمع؟ إذا لم يستخدم البصر فيما يعود عليه بالنفع فما فائدة هذه النعم؟ تنقلب وبال على صاحبه. قد يكون الإنسان من أذكى الناس لكن الناس يستعمل هذا الذكاء في الضحك على الناس والاستخفاف بهم، والثاني أقل منه بكثير في الذكاء، لكنه استعمل هذا العقل فيما يرضي الله جل وعلا. فرق كبير. الإنسان يمدح بما ينتفع به، أما إذا كانت هذه الغرائز وهذه الملكات هدر لا تفيده ولا تنفع غيره، فإن وجودها مثل عدمها إذا لم تنقلب إلى الضد. فرق بين من يستمع كلام الله جل وعلا ويستمع الذكر ويغشى مجالس الذكر، وبين من يستمع الأغاني والمزامير والمعازف والسب والشتم. وكل إنسان على ما عاش عليه سوف يوافي عليه، إلا إن تداركه الله جل وعلا في آخر عمره. الإنسان يعيش على حب الخير والذكر والتلاوة والعبادة ويموت عليها. الله جل وعلا لطيف الخبير، لا يخيب رجاء من رجاه ولا يضيع أجر من أحسن عمل. لو زرتم المستشفيات ورأيتم المرضى الذين ينازعهم الموت في السفرات في العنايات، هذا شيء ليس بافتراض ولا شيء متوقع، إنما هو واقع. سمع من يقرأ القرآن وهو لا يعي، واضح من لسانه لأنه صاحب قرآن. سمع من يكبر تكبيرة الإحرام وينتقل من الركوع إلى السجود إلى السلام وهو لا يتحرك منه شعرة. سمع من يؤذن وهو على هذه الحال. سمع من يلعن ويسب ويشتم. الله جل وعلا يقول إن ساءكم لشتى. فعلى الإنسان أن يتعرف على الله في الرخاء ليعرفه في الشدة. الإنسان لا بد أن يكون له تاريخ وله حسن تعامل مع الله جل وعلا وصدق لجأ إليه وانكسار بين يديه. ومع ذلك، مع حرصه الشديد على لزوم الاستقامة والإكثار من العبادات، مع ذلك لا يفتر لسانه من سؤال حسن الخاتمة، لئلا يكون قد عمل عملا لم يلقي له بالا. تأتيه المصيبة والكارثة بسبب أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 قرية، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الإنسان أن يكون خائف وجلا من العاقبة والخاتمة مع بذل الأسباب، أسباب النجاة، أسباب الثبات على الدين، وملازمة الأخيار، وترك صحبة الأشرار، وملازمة ذكر الله وشكره على كل حال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.